الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الآيات التي تلوتها هذه الليلة كما قررت ذلك سابقا هي 31، 32، 33 من سورة يونس. وأول ليلة عندما وصلت إلى هذا المقام تفسير كتاب الله عز وجل تلوت 5 آيات، هذه الآيات 3 وآيتين بعدها، وذكرت أن هذه الآيات 5 اشتملت على 8 أسئلة موجهة من فاطر السماوات والأرض، 5 منها الجواب فيها مطلوب من الكفار، والخطاب موجه ليجيبوا على هذه الأسئلة 5. والآية 2 والثالثة هي تقرير هذه الأسئلة وتوبيخ لهؤلاء الكفار وتيئيس للمستمرين على معصية الله أنه ربما لا يدخل قلوبهم الإيمان إلى يوم القيامة. أما الآية 4 والآية ونصف الآية 5 فالسؤال موجه ليجيب عنه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، والنصف الثاني من الآية 5 لم يطلب الجواب عليه لا من المشركين ولا من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجواب عنه واضح جلي لا يحتاج إلى جواب، أنه كما قلت كثيرا كأنه يقول أمامك فانظر أي نهجك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، إما تختار طريق الحق أو طريق الضلال. وتحدثت فيما مضى على قوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض، وعلى قوله عز وجل أمن يملك السمع والأبصار، والحديث على قوله عز وجل ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وضربت لذلك أمثلة كثيرة واضحة جلية لا يستطيع كافر من الكفار أن ينكرها. أما السؤال 5 فهو قوله عز وجل ومن يدبر الأمر، يعني من الذي لا له التدبير والأمر والنهي في السماوات والأرض فسيقولون الله. لم يتردد الكفار في مكة أبو لهب وأبو جهل والملاعين الصناديد من قريش والمعاندين لرسول الله، لم يتردد أحد في الجواب حتى يقول هو الله، يعني كأن سؤال الجواب عنه ضروري لما علم من الضرورة في قلوب هؤلاء أن الله هو الذي يرزق الخلق في السماوات والأرض ومن السماء والأرض، وأن الله هو الذي يملك السمع والأبصار، وأن الله هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأن الله هو الذي يدبر هذه. وقلت كثيرا لم يكن أهل مكة من الكفار مخصوصين بذلك، يعني ما كان هذا خاصة بكفار مكة ولا بكفار جزيرة العرب، بل كان هذه جبلة جبل الله عليها البشر من أو من يوم ما جاءهم أبوهم من يوم ما جاء أبوهم آدم وإلى أن بعث حبيب الله ورسول وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم بالدين الكامل الشامل التام الوافي إلى يوم القيامة. كلهم مقرون بأن الله رب كل شيء وأنه سيد كل شيء وأنه المهيمن على كل شيء وأنه الرزاق ذو القوة المتين في كل شيء في كل رزق وأنه هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه هو الذي يدبر الأمر. قلت أكثر من فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري ما علمت. يشير موسى أنك تقر في قلبك يا فرعون بأن الله ربك ورب كل شيء. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت. موسى ما يقول علمت له ويعلم أن فرعون مقر بأن الله ورب السماوات لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا يعني هالكا. وكان يقول أنا ربكم الأعلى ويضلل عليهم ويدجل عليهم ويقول ما علمت لكم من إله غيري وهو يعلم علم اليقين بما توارث عليه آباؤه وأجداده من لدن آدم من لدن آدم لأن أول بشر نزل الأرض ما مثل ما يقول البرود عيال البرود اللي يقولوا أصينا قرد وأصينا كلب وأرض يا خدير. طبعا كثير جدا من الناس الآن وقد يكون دارسين في مدارس إسلامية وفي بلاد إسلامية ويقررون أن الأصل أن الشمس وهي تدور حولها هي أم الكون عندهم الشمس أم الكون وأنها وهي تدور في فلكها مساء انقطعت منها قطعة وصارت الأرض وبعد آلاف السنين أو ملايين السنين برزت قشرتها وبدت تنبت النباتات تنبت النباتات وأن الماء اللي باقي ما تجمد على الأرض صار هذه البحار وأن هذه البحار صار فيها ماء آسن منتن متغير وأن هذا الماء المنتن توجد فيه طحالب وحيوانات طفيلية تولدت من تلقاء أنفسها بلا خالق وبلا رازق. هذا عقيدتهم تدرس في مدارس المسلمين وجامعات المسلمين وأن الوثنية هي الأصل في الكون. يعتقدون في مدارسهم أن وهي طبعا عملية يهودية صرفة ما فيها كلام أن الوثنية هي الأصل وأن التوحيد طرأ بعد آلاف السنين لأن هذا الطفيليات اللي طلعت في البحر اللي طلعت في الماء المنتن الماء المدود الماء الآسن لما طلعت هذه الطفيليات صار منها حيوانات كثيرة من كل جنس وصار منها الإنسان. لكن أول ما كان حيوان بحري 100% كان حيوان بحري 100% وبعد مئات السنين صار يطلع إلى البر هذا الإنسان في صورة كلب أو في صورة حمار أو في صورة قرد وأكثرهم على أنه كان قرد. لكن مرة خبطوا يقول تنتقل من حمار لقرد لكذا كمان يعني. وبعدين صار يعيش في البحر أحيانا مثل التمساح وقد يعيش في البر إلى أن غلبت عليه الطبيعة وصار حيوان بري بس شبه وحشي. وأنه مروا عليه آلاف السنين بل يقولون ملايين السنين بدأ يتمدن شوية شوية ويعرف شوية شوية حتى صار العصر يسمونه العصر الحجري في التاريخ تقرأ أي كتب تاريخ العصر الحجري العصر الحجري وراح عصر الحجري كانوا يستعملون الحجارة في الطبخ وفي الغرف وفي كل شيء المواعين من الحجارة والسكاكين من الحجارة وكل شيء من الحجارة سموه العصر الحجري. وبعد مدة بعد يقولوا هذا القرد هذا حول بمرور الزمن إلى إنسان. وأنا قلت إن كان آخر من سمعنا يعني من دعاة هذا العصر دكتور أسنان كان في الأصل مسلم عربي وراح كفر بالله ورسله واتجه إلى الشيوعية في روسيا أيام السوفيت وصار شيوعيا محضا وبعد ما جلس هناك مدة طويلة ورجع إلى البلاد العربية أظهر أنه تاب من الشيوعية وألف كتاب سماه القرآن نحو تفسير عصري وذكر فيه أمورا معلومة بإنكارها من دين الإسلام بالضرورة. فلما جاء تكلم عن نظرية داروين اليهودي في النصراني في التطور والارتقاء قال يا أخي إن داروين يعني القصة صحيحة، كان يقول القصة صحيحة، بس داروين أخطأ اللي ما قال إن الله حوله من قرد إلى إنسان. يقول أصل القرآن نفسه يقول كده، يكذب على الله وعلى المسلمين، يكذب على الله. وللأسف تلقفته الإذاعات والتلفزيونات في عموم البلاد العربية المسلمية وغير المسلمة من العربية وغير العربية تلقفوه، وكل يوم يجيبوه في التلفزيون كأنه صار مرسل من جديد للناس. وألف كتابه هذا، وردت عليه واحد اسمها بنت الشافعي، بس كان ردها ضعيف، أنكرت عليه لأنه جاب فيه أمور أنكر فيها ما عد، أنكر الجنة والنار، قال ما فيه جنة ولا نار. هو الله له مصلحة علشان يعذب واحد أبد الأبدين داخل واحد سنين أبد الأبدين، يقول كده. ولما بدأ يتكلم عن نظرية داروين في تطور الارتقاء، قال إن داروين أخطأ، إنه ما قال الله هو اللي طوره من قرد الإنسان، بل القرآن يقول كده، يكتب على الله، بل القرآن صريح في نظرية التطور والارتقاء لما طلعت المثل من الارتقاء، لأنه يقول خلقكم أطوارا، يفسر الأطوار اللي جت في القرآن بطور القرد وطور الحمار وطور كذا، بطور القرد وطور الحمار وطور كذا، ونسي أنه ذكر ذلك في الأطوار. فخلقكم من نطفة، من نطفة علقة، ما خلق العلقة مضغة، ما خلق المضغة عظاما، هذه الأطوار، ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا، تبارك الله أحسن الخالقين. يترك التفسير جاء في القرآن، والنبي محمد يقول في الحديث رواه البخاري ومسلم، إن الله عبد الحديث عبد الله بن مسعود، حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة من ذلك، ثم كان ينفخ فيه الروح، ثم كذا وكذا، وإلى آخر الحديث اللي في البخاري وغيره. يترك هذا اللي جاء بالعظيم ثابت عنه، ما له إلا عارف بخاري ولا مسلم، هو عارف الشيوعية اللي مالت رأسه بعداوة الإسلام والإسلام، لكن بدل ما يأتي ظاهرا لمحاربة الإسلام ادعى أنه أسلم. وقلت أنا في وقت كان حوالي قريب عام أظن 87 هجرية أو 300، أرسلت اليمامة خطاب للشيخ ابن باز رحمه الله لما كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية، تسأله جريدة اليمامة عشان تنشر كلامه عن هل يمكن للناس يصلون القمر، وما رأيك في نظرية التطور والارتقاء اللي قالها فلان، وما رأيك للشيخ ابن باز في الكتاب المسلمين الذين يمرون بمرحلة الشك أو ثم يتوبون أو شيء من ذلك. فالشيخ قال لي أنا ودي إنك أنت اللي تكتب الجواب، تكتب الجواب وينشر باسمك في مجلة اليمامة، هم جايبين للسؤال أنا أكتب لهم إني فلان أجاب عنه، كان قبل طبعا ما يصلوا للقمر، قولوا أبي يصل. فكتبتنا ونشرت المجلة اليمامة في هذا الوقت على على على الصفحات أكثر من صفحتين أو ثلاث ببرواز في أعلى، وقلت فيه ان موضوع الوصول الى القمر هو في احاديث تحتاج الى بحث ويحتاج الى شرح، على ان القمر في السماء الكذا والشمس في السماء الرابعه قلت انا ان عدد من المفسرين منهم صاحب مصاحب الإمام البغوي، أحد أعلام أئمة السنة، وصاحب التفسير المشهور اللي مطبوع على هامش تفسير ابن كثير وموجود في مكاتب المسلمين، ذكر في تفسيره في قوله كلهم في فلك يسبحون، كل فلك، وكذلك ذكر غير واحد من المفسرين كل فلك يسبحون، قال الفلك موج مكفوف تحت السماء، الماء الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم، في هذا الفلك اللي تحت السماء ما دام الفلك هذا تحت السماء المبنية والقمر تحته والقمر من هذه الأفلاك اللي تجري هذه في الفلك بعد ما ذكر الشمس والقمر والليل والنهار كل فلك يسبحون، ما دام هذا تحت السماء المبنية فما فيها أي مانع من الوصول إليه. هو لو كان في السماء المسقوف والسقف ما يصل، لأنه جعله سقفا محفوظا، جعلنا السماء سقفا محفوظا، فإذا كان في داخل السماء المبنية يستحيل أن يصل إليه أحد من الكفار ولا غير الكفار. صحيح فتحت أبوابها للنبي محمد، فتحت أبوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان عندما يطلع لأي السماء الأولى يستفتح جبريل، من يقول جبريل، من معك يقول محمد، أو أبو عيسى إليه يقول أهلا وسهلا ومرحبا فنعم ويفتح إلى السماء السابعة. إذا موضوع الوصول للقمر يصلون إليه نسوء أمرهم سهل، ما هم أكبر همنا ولا أبلغ علمنا، ولحنا مسؤولين يوم القيامة عندما نجي نطلع على عند الصراط ما يسألنا أنت تؤمن بأن القمر يمكن وصوله ولا ما يسأل، لأنه ما يسأل عن ثلاث، عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أن أكسبه فيما أنفقه وعلمه فيما عمل به، هذا يسأل عن يوم القيامة. فكل هذه أمور بالنسبة لنا ما هي أكبر همنا. أما موضوع الكتاب اللي يكون محرمش، ما هو بلاد قلت في الجواب ليس بلازم أن كل كاتب مسلم يمر بمرحلتك، كم وكم وكم كتاب مسلمين يعني ما عرف عنهم إلا خالص الإيمان والتوكل على الله عز وجل في كل ما كتبوا، ولم يذكر أحد منهم أنه مر من مرحلة شك. أما ما ذكرت عن كتاب فلان مؤثر القرآن تفسير عصري، فالجواب قلت لهم إن العادة أقول كذا مكتوب في مجلة اليمن في ذاك الوقت، معلوم أن الحكومات في جميع دول العالم تعمل على حدودها كورنتينات عند المداخل. الكورنتينات هذه تشوف إذا كان بلد الشخص ده جاي من بلد موبوءة بمرض كوليرا أو مثلا نوع من أنواع الحمى أو نوع من كذا، إذا كان جاي لابد يقعد في الكورنتينة أيام، 3 أيام على الأقل، الحجر اسمه الحجر الصحي، على أساس يطمئنون إن ما هو حامل للميكروب عشان يسمحوا له بالدخول، أو كامل حامل للميكروب ومات الميكروب عشان يسمحوا له بالدخول، وإذا كان الميكروب ما مات يردوه ما يدخل بلادهم عشان ما يوقع. قلت هم كل حكومات العالم تعتني عناية كاملة بهذه الميكروبات العضوية فتجعل لها المحاجر الصحية على أطراف بلادها ولا تسمح لمن يحمل ميكروب عضوي بالدخول إلى بلادها، لكن كلها تغفل عمن يحمل ميكروبات أخلاقية، مع أن الميكروب العضوي أيامه ينتهي إما يموت ولا يموت صح، ولكن الميكروبات الأخلاقية يمكن تكون عندي واحد متمرس على الضلال والنفاق يمكن يعجبها حتى يجد الفرصة سانحة فينقض على الفرائس اللي حوله. ومن أمثلة هؤلاء قلت هذا الذي تذكرون فلان، لأنه لما ذهب إلى الشيوعية وأنكر فاطر السماوات والأرض، لأن أول مادة من مواد الشيوعية لا إله والكون مادة، أول مادة في الدستور السوفيتي أو الشيوعي أول مادة لا إله والكون مادة. فلما رجع إلى بلاد المسلمين ادعى أنه تاب وألف هذا الكتاب وأنكر فيه ما علم من دين الإسلام بالضرورة، وأنكر الجنة والنار، هذا مكتوب كتبته ومن كتابه ما هو الجنة والنار. ولما أراد أن يتكلم على نظرية داروين في التطور والارتقاء ذكر أنه أخطأ لأنه لم ينسب التطور إلى الله، مع أن القرآن صريح في التطور حيث قال خلقكم أطوار، لقد فضح الجنين القصة، يقول كده لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين وطبعا هو كذاب، فإن الجنين عندما يتكون في بطن أمه يكون كالكرد تماما، لا كالسمكة تماما، عندما يتكون في بطن أمه يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم عشان يتنفس في الماء. ثم غطي شعره جسمه بالشعر كالقرد، هذا كلامه كالقرد تماما. ثم حصل بعض الشعر عن جسمه فصار كالإنسان تماما. لقد فضح الكلام، يقول لقد فضح الجنون القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. فإن مبضع الجراح وهو اسمع وهو يعمل خلق الأذن البشرية، مبضع الجراح في عصرنا يعني الموت حق الجراح، وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا والله كلام مبضع الجراح، ويعمل خلف ويقبلون الناس يطرون بهذا، صار شيخ الشيوخ وصار كبير العلماء، يمكن يحطونه في مجامع الفتوى، وصار يطلع في التلفزيون في كل بلاد العالم العربي والإسلامي، وفي كتبه مرة من المرات نادان واحد قال ترى فلان يتكلم، اسمعه التلفزيون، وانظر للتلفزيون وإلى الرجل ينقل أفلام أوروبية، ينقل أفلام أوروبية ما له ذهده، أفلام أوروبية ينقلها ويبدأ يجيبها في التلفزيون ولا يعرفون إن هذه فيلم أوروبي، يحسبون إن هو اللي جيبهم، هو اللي مالف، هو اللي جيب الصورة هذه. فإذا شاف مثلا شجرة تهتز ورقة تطلع على ورقة يقول انظر انظر انظر، هذا الجنس. لأن اليهودي فرويد أو فلان نسيت اسمه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فرويد هذا ودو كتب تدرس في كل في أكثر جامعات العالم الآن يهودي في الفلسفة أو في العلم الاجتماعي، يسمونه علم الاجتماع، علم الاجتماع في نظريته بأن أصل الدين الجنس. وش الجنسه؟ قال الإنسان ولد وثنيا، عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود، النبي يقول كل مولود يولد على الفطرة فأباؤه يهودانه أو ينصرانه أو يجسان، يقول الولد وثني، هذا فرويد اليهودي. وبعدين يقول بعد مدة من الزمن من الأزمنة البشرية صار رجل وعنده مرة وجاب منها عيال، والمرة بها مسح الجمال وعيالها قاعدين قدامها، يقول عندما يولد الطفل ليش بيلتقم ثدي أمه؟ يقول عشان الجنس، عشان غريزة الجنس، يعني الجنس عند الطفل اللي ربنا يقول أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الطفل اللي توه قطعة لحم كأنها جاية من الجزار يبي يعرف غريزة الجنس؟ يلا الولد يمكن يعيش ثمن في الزمان الأزمنة الأول يمكن 17 سنين يعرف غريزة الجنس. ربنا أذن للمرأة أن تتبذل أمام الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لأنه ما عنده لا عنده شهوة الجنس ولا عنده ميول جنسية قوية أو أو أو أو أو ذاك لهالحال. قال أول ما الولد يولد يبدأ يمص في ثدي أمه، هذا جنس، تنزل جنسية للولد. ثم بعدين العيال لما كبروا اشتهوا أمهم، اشتهوا أن يأتوا أمهم، هذا نظرية فرويد اليهودي اللي تدرس في جامعات الأمم. ولما اشتهوا أمهم وجدوا إن الحائل الوحيد بينهم وبين أمهم أبوهم، فقتلوا أباهم. وبعد لما قتلوا أباهم تحزنوا وتحسفوا ليش قتلنا أبونا، فقاموا عملوا لأبوهم قبة مثل ما تعمل قبة باللي يسمونه أولياء، وبدوا يضرعون للأب عشان يسمح لهم ويضرون حوله ويصفون حوله، فعرفت العبادة لأول مرة بهذا الأب الميت. ثم عرفوا إن سبب قتلهم لأبوهم وفرج أمهم، فحرموا فروج الأمهات، فكان أول تحريم للأمهات في التاريخ. هذا كلامه، ويلاقي الناس يصدقون ويسمعون ويدرسون كلامه، وما يعني إيه كان ثاني يدرس نهيج الحمير أحسن ما يدرس كلام هذا، أحسن ما يدرس كلام هذا. وبعدين صارت جباب كثيرة وجبوب كثيرة، وصارت يعني أوثان كثيرة، آلهة كثيرة، إلى أن ظهر أظن توت عنخ آمون أو واحد من فراعنة مصر ووحد العبادة في إلهين اثنين، وقال إن الإلهين يرمز لهما بقرص الشمس، فصاروا يعملون معابد للشمس ويعبدون الشمس لأنها هي الإله مختبئ وراء قرص الشمس. هذا يدرس في المدارس التاريخ، والمتخرجين له دكاترة وكبار كبار، وعند الناس إنهم لهم قيمة، وهم دارسين هالحكي هالحكي. بعدين توحد، ثم جاء بعد ذلك التوحيد. أظن ما يقول أحد من هؤلاء الفرعين هو العمل التوحيد. أخي الله خلق آدم وصور أخ بيده وأسد له ملائكته وأنزله نبيا رسولا عارفا خبيرا يعلم ملائكة السماء أسماء الأسماء. اللي علمه الله يعلم الملائكة الأسماء، ما هو أول واحد نزل قرد ولا خنزير. أنا بعد مدة لقيت واحد، أظن يمكن تسمعون عنه، واحد يبيع أشرطة في الرياض، وقال لي ما تأخذ الشرطة هذا ده هدية مني لك. من مين؟ قال هذا حق الشيخ كشك، واحد واعف يعرف في مصر في الرياض هذا يبيع. جيب لما سمحت الشريط لقيت يقول لا إله إلا الله، يعني عجب، والأمر في هذه البلاد كله هو عجب، مضحكات مضحكات مضحكات تثير العجب والغرابة. واحد دكتور أسنان يقول كذا في كذا، دكتور أسنان يقول إحنا على عيال كلاب وقرود، أنت اللي ولد الكلب والقرد وإحنا عيال آدم. يقول الشيخ يقول كذا، أنت اللي ولد كلب وقرد. هذا كان يجيب التلفزيون الفيلم ويبدأ إذا شاف سمكة تجري ورا سمكة في البحر، يجيب صور لسمكة تجري ورا سمكة في البحر، شوف أنت في الماء في التلفزيون، فيقول شوف داعي غريزة الجنس، شوف يعمل كده، شوف غريزة الجنس خلت السمكة الذكر يجي ورا الأنثى في البحر في الماء. يعني خبال يدعون بعض الناس علم. هذا مثال. نحن نؤمن بأن البشرية عاشت بعد آدم 10 قرون كلها لا يشهدون إلا أن الله رب كل شيء وسيده، وأنه لا يعبد أحد في الكون سواه. يقول ابن عباس كما روى البخاري في الصحيح، كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل نوح، قام 10 أجيال، هذه 10 جيل، 1000 سنة، 500 سنة، 200 سنة، أكثر أو أقل، كلهم على الإسلام. يقول ابن عباس في البخاري هذا في بدء الخلق، في بدء الخلق صحيح البخاري، كانوا على الإسلام 10 قرون، حتى كان فيهم عباد صالحون في الأمم قبل نوح، قبل نوح، وكانوا إلى عصر نوح أو قبل عصر نوح، فمات هؤلاء الصالحون، فأوحى الشيطان إلى أوليائه أن يجعلوا لهؤلاء صورا يضعونها في مجالسهم لتذكرهم بعبادة الله وطاعة الله. الشيطان ما هو جاي ما يقول له على طول روح اقصر بالله، يقول له بعلمك عمل يقربك لله، من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس يغرد، فيقول لهم اعملوا انصبوا له أصور هؤلاء الصالحين حتى تصير على ذكر منهم وعلى وعظهم وعلى علمهم وتستمروا على الطاعة. ففعلوها، ومر الزمان وانقضى جيل، ثم جاء جيل أجهل من الجيل ذاك، ثم جيل أجل عبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله، وقال نحن لهم لا تذرن آلهة الشيطان يقول، قالوا لا تذرن هو نحن يقولون، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أمرتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا. قال نحن ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يدعوا. قال أنا قبلها دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي. يقول بعدها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تهدي أسماء الأصنام اللي جادي أصنام العبد ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثير ولا تزد ظالمين إلا ظلال. استمعت طبعا دعاهم نوح إلى الله وقعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الله فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وبعث بعده الأنبياء هود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وعيسى بعثوا كلهم. ولما بعثوا كان أهل الجزيرة العربية على التوحيد، على ملة إبراهيم، على اللي بنى الكعبة. والله أبقى الحجر اللي كان يقوم عليه فيه أثر قدمه إلى يوم القيامة، اللي يقول فيه أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعي في اللمية له. حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي ولقى هذه الأصنام في الشام، سواع ويغوث اللي هي أصنام قوم نوح، فجبهم نصب بعضها في دومة الجن وبعضها في كذا وبعضها في الجوف، الجوف اللي عند اليمن، ووزعها للفاعة. فكان أول من غير التوحيد في جزيرة العرب عمرو بن لحي، والذي يقرأه النبي محمد يجر قصباه في النار. أخبر أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي بسبب أنه هو اللي غير، وهو اللي جاب السائبة والواسطة والوسيلة والحب، كل الشركيات اخترعها، جابها عمرو بن لحي، جلبها من الشام وغيره، وعادات وتقاليد كافرة كنا قالها إزارة، فكفر. حتى بعث الله إليهم أفضل خلقه وأكمل رسله بأكمل شريعة وأوفاها محمد صلى الله عليه وسلم. من تاريخ هذا التاريخ الطويل ما غفلت الإنسانية عن رب السماوات والأرض، بمعنى أنهم يقرون به ربا، لكن مع إقرارهم بربوبيته يتخذون نفس وسطاء له، يتخذون وسطاء وشفعاء له، ويجعلون هؤلاء اللي وبعدين يتعبدوهم. ليش صاروا يعبدونهم؟ أحيانا بدل ما يقول له اسأل لي ربك، ادعو لي ربك، يقول أنت اعمل لي، ايش فيني أنا مريض، زوجني، احي لي الأرض الميتة، أخلي السماء تنزل ماء، يدعو يحسب إن هذا يجيب، ويعجز عن إني يعيش دقيقة واحدة فوق عمره، ثانية واحدة فوق عمره ما يستطيع يمدها، واللي ما يقدر يمد في عمره ما يمد في عمر أحد، واللي ما يقدر يشفي نفسه إذا كان مريض ما يقدر يشفي أحد، لأن الشافي هو الله وحده، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. استمر هذا لما جاء النبي بالتوحيد ودعاهم إلى الله بكل، قلت لك مركوز في الفطرة والجبلة وجود رب السماوات والأرض فوق السماوات العليا. فكان يوجه لهم الأسئلة: ما دمتم تعبدون تقرون بأنه رب كل شيء، لماذا تعبدون غيره؟ هو لا يرضى بالشريك، هو أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره رده، سواء كنت أشركت ملكا في السماوات أو ملكا في الأرض أو رسولا أو نبيا أو وليا أو غيره، يرد الشرك. أنا أغنى، يقول أنا أغنى في الحديث، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري ردته وشركه. فيسألهم قل من يرزقكم من السماوات، من السماء والأرض، في الآية في سورة السماء من السماوات والأرض، هنا يقول قل من السماء، أما يملك السمع والأبصار. يعتقدون عقيدة الراسخ أن الله رب السماوات هو الذي يملك السمع والأبصار. فرعون الأمة هذه، أبو جهل وأبو لهب والصناديد من قريش المكذبين برسول الله جحودا، لا وقلبهم مؤمن بأنه رسول الله، يقرون برب السماوات والأرض. وقلت لكم أكثر مرة كانوا إذا جوا في الحج يلبون في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني الشريك اللي احنا بنعبده أنت، تعال هو أنت ربه، يعني هو رب اللات ورب العزة ورب يساف ونائلة ورب منات الثالثة الأخرى ربها الأفضل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو ما يملك شيء، هذا الصمع ما يملك شيء، أنت تقول ما يملك شيء وتروح تعبده وتضرع له. وإذا الواحد منهم مكان أهل المدينة الأوس والخضر إذا مروا بمنات التي عند المشلل سجدوا لها وضرعوا لها وتعاودوا وبكوا عندها وبكوا عندها وتحزنوا على هالمعبود العظيم عندهم ده. فإذا راحوا المكة وشافوا وسفونا إلى عند الكعبة نسوا الصنم اللي مر عليه وعبدوه وبدوا يبكون حتى يقول واحد منهم كيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمزامع. يعني يبكون عشان لعلها طهر سيئات الإله الأول اللي عبدوه وما يستحق العبادة. ثم يعبدون الإله الثاني ده والثالث والذين اتخذوا من دونه أولياء. المشكل الآن إن أكثر بلاد المسلمين وهم يقول لا إله إلا الله فيها هالجبال وهالقبور ينادون ويضرعون ويتضرع لهم وينذر لهم ويدعون فيه من أجل الله. ومن العجائب أخبرني شخص في هذا اليوم أنه قرأ على الإنترنت اللي بيسمونه ده واحد كاتب عني صفحات حوالي 10 صفحات. ليش؟ قال لأنك قلت سألك سائل في الام بي سي ولا مش اسمه ده عن الشيعة وقلت إنه قال لك هم مسلمين ولا كفار. أنت قلت مسلمين وما زدت بها صوت وقلت مسلمين أهل أهواء وطبعا ترك الباقي لأن أنا قلت أهل أهواء. لكن عندنا قاعدة عند أهل السنة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح بناتهم ولا نزوجهم من بناتنا ولا يتنم في مقابر المسؤول يصلى عليك. فكاتب يقول اليوم في 10 صفحات في الانترنت يقول في موقع اسمه الساعة بأني عجبنا لعبد القادر إن يقولهم مسلمين هم كفار. يا أخي كفر من شئت. أنا واحد مرة كفرني لما قالوا عنده تلفزيون أو عنده راديو كفر من شئت. أنا ما أكفر إلا من كفره الله. وأنا بينت اللي عليه مثل السنة العلماء ما هو الجاهلين اللي صار واحد إذا قرأ له كم صار سادة أولى ابتدائي ولا في أولى بكلية راح يفتي وينشر ويكتب يفتي وينشر وهو ما يعرف ما أقرأ لا أحد يقرأ شيء. إذا كنت أقول لك إن علماء أهل السنة مطبقون معني ما في حديث عن رسول الله اللي أنا قلته ده اللي موضوع لا تؤكل ذبيحهم ولا تنكح بناتهم ولا يصفنهم في خام المسلمين هذا اللي يقول عنه تعزير عشان لعنهم لأبو بكر وعمر وسبوهم له. قال لي قال ان في فتوى لدار الافتاء في من يدعو عليا في من يدعو على انه كافر. طب وانا قايل 1000 مره من يدعو عليا فهو كافر. ولو سالني السائل ما رايك في من يدعو عليك كنت اقول له كافر. ولو كانوا منتسبين للسنه والجماعه والسنه والجماعه لو كانوا من أهل السنة والجماعة ويدعون علي أو الحسين أو الحسن أو الرسول محمد أو جبريل أو أي واحد يسمى هذا كفار. إذا سأل خلقا من خلق الله ما لا يقدر عليه يصير شرك أكبر يرتدع به عن الملة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلي عليه ولا يتوارث مع أبناء المسلمين ولو كانت له مرة مسلمة تبين منه في الحال بمجرد ما يدعو غير الله. لكن ذهل وش تقول لهم هذا مثال. الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن الله رب كل شيء لكن لا يجوز أن تأخذ جزءا من حق الله في أنه المعبود وحده المألوه وحده سيد كل شيء ورب كل شيء والمهيمن على كل شيء الذي لا يحل لأحد أن يأتي بقطرة من عبادة من العبادة لغيره. وقلت أكثر مرة لو جبت ذرة من عبادة غير الله أحبطت القناطير من العبادة الصحيحة. لو كنت عبدت الله سنوات طويلة عبادة صحيحة ثم أشركت الله بذرة من الشرك أحبطت العبادة كلها. الله يقول لسيد خلقه المعصوم من المعصوم من الكبائر والصغائر يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان حبيب الله ورسوله ينبه وما يتأتى منه الشرك أصل ما تتأتى منه المعصية لا صغيرة ولا كبيرة. رباه الله على عينه واصطفاه لنفسه كما اصطفى من قبله إخوانه الأنبياء ويقول لموسى ولتصنع على عيني واصنع على عينه خليه يكفر ولا يشرك ولا يزني ولا يسرك. هذا فالفطرة بأن الله رب موجود هذا يسميه العلماء توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو أكبر دليل للجاحدين الكافرين على أنهم على ضلال ما دمت أنت رضيت به ربا وتقول إني آلهتنا يقربوننا إليه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا نعبدهم وهم يقربونا للرب. يتبرؤوا منكم يوم القيامة، يتبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ كما تبرؤوا منه. وربنا يزيدك مثل هذه في القرآن كثيرا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا قول كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع، سبع سماوات، يقولون بأنها سبع سماوات، ما شافوها بعينهم، ما عدوها هم، لكن أخبرهم الأنبياء، أخبرهم المعصومون اللي جاءوا بالمعجزات الحسية والبراهين القطعية على أنهم رسل الله، على أنهم رسل الله. قل من رب السماوات السبع ورب سيقول قل أفلا تتقون. قل من رب السماوات السبع سيقول لا قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوتك، يعني الملك التام الكامل لكل ذرة من ذرات الكون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير، تقول لا قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لصادقون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم عن سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ويقول في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أما خلق السماوات وأنزلكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجر أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. إلى أي نادي كل شيء، من رب السماوات، من ملك، من الذي يبدأ الخلق ويعيده وله المسألة، كله يقول الله. فيقول ما دمتم تقرون بربوبيته، لماذا الجنة الإقرار بالربوبية ما يدخل الجنة الحال، لأن جزء جزء من موجب من من من من الأمور اللي توصل للجنة، جزء من الطريق. الركيزة الأولى، الركيزة الأولى أن تعرف أنه رب كل شيء وسيده منه، قرار بتوحيد الربوبية، وهذا عليه جاء أكثر الناس. الخطوة الثانية لا بد منها، ما دمت رضيت به ربا ارض به له فلا تعبد معه غيره. هو قصر قصر في حقك، ما ما ما ما ما ما سوى لك عينيك اللي تؤمن بها وأذنك تسمع بها ويدك تنطق بها ويدك تمشي بها وأمعاك وأسنانك وأضراسك وسنانك كل شيء. فيقول هنا، يقول هنا ومن آخر الآية ومن يدبر الأمر، بعد ما ذكر ما نزلكم من السماء والأرض أن يقسم على الأبصار ومن يخرج الحياة من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. طبعا هذا قلت أنا في أول درس إنه عام بعد الخاص، يعني رزق السماء اللي في السماء والأرض، ملك السمع والأبصار، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت الحي، هذه كلها خاصة، هذه خاصة بالسمع، هذه خاصة بالبصر، هذه خاصة بالرزق، خاصة. لكن لما يقول ومن يدبر الأمر يشمل كل السماوات والأرض، لأن التدبير إيجاد الشيء محكما متقنا على عين يعلم مبدأه ويعلم نهايته ويعلم عاقبته بتدبيره، تدبير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم. ثم خلق زوجكن خلقهن العزيز العليم، الإنسان ثم خلق زوجكن خلقهن العزيز العليم. ما دمت تقرون بهذا ليش تعبدون غيره؟ وكيف هؤلاء الجاهلون نشأوا مع أبا جاهلين، لكن للأسف للي معهم المصحف بالليل والنهار ومساجد، والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أربع مرات في أولاك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ينادي مشارق الأرض، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصوية الأذان. يعني توحيد كامل ودعوة إلى التوحيد الكامل على المنارات في مشارق الأرض ومغاربها خمس مرات اليوم، ويسمع أشهد أن لا إله إلا الله، وروح للبدن يقول يا سيد العارف لا يعرف الشك والأهل البصيرة عين. يعني أنت يا سيد البدو عندك علم بالله نجيلك، والله ما عنده علم، والله لو حي قاعد والله ما يعلم ولا يدري، والله لو عايش معك ما يدري علمه. في أخي الأنبياء والمرسلين ما يعلمون، قلت لك أكثر من مرة إبراهيم ما يعرف ان اللي ذبح لهم الثور العجل الحني وحنذوه وشواه وضبطوا لهم وحط ما يعرف انه ملائكة وهو خليل الرحمن وامام الحنفاء ومن اولي العزم من المرسلين ما يعرف ان دول ملائكة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفتان قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم عرف إنهم ملائكة. إذا كان يعرف إبراهيم إنهم ملائكة يعني يعرف الجيفة المهلوكة ما تدري مسلمة ولا كافرة ولا فيه جيفة ولا ما فيه جيفة قبل تنادي وتزرع له عشان تقول له سوي له واعمل لي. هما لو كان حي ما عمل. وهذا له عندما رأى قومه الملائكة جايين لإهلاكهم وما يعرفون وهم في صور صبيحة الوجوه ركضوا وراءهم وجاءه قوم يسرعون إليه ومن قبل كانوا قال يا قوم هؤلاء بناتي نصروا لكم فاتقوا يحسبهم أن يقدروا على ضيوف. وهو نبي رسول ما يدري أن دول ملائكة وهم قدامه في صورة بشر ما يدري أنهم ملائكة. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا قد علمنا ما لنا في بناتك من حق وإنك لفعل. قال لو أن لي بكم قوة كنت أقطعكم قطع ولكني ألجأ إلى الله والذي يحميني ويحمي ضيوف مصر. عندما قال آوي بل آوي أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فلما آوى إلى الله آواه الله إليه. فلما آوى إلى الله قال آوي إلى ركن شديد لا آوى آواه الله إليه إنا رسل لن يصلوا إليك خلي الباب مفتوح عليك. وخرج جبريل وحث عليهم بجناح فأعمى جميع أبصارهم وقال يا الله هم عيمة ما عاد يشوفون. خذ مرتك وخذ بنتك لأن مرته على الهالكين خذ بنتك بنتيك واطلع واخرج قبل قبل في الصحراء. يقول ما انت بتعبان بمجرد ما تخرج من هالقرى مشي قليل الى لوط نجيناهم بالسحر يعني بجزء قليل من الليل فأسري بأهلك بقطع من الليل بقطع يعني جزء صغير من الليل والنجاح قريب ويطلع لوط ويمشي مع ابنته وبعدين ربنا يقلب حاله يخرطها بصرف جناحه جبريل إلى الأرض السفلى ثم يرفعها حتى تتبع الملك صاحبك ثم يجعل عليها سافلة. فاللي بيدبر الأمر إله واحد لا تعلم أن حركة لا تظن أن حركة أو سكنة لك أو لغيرك إلا بتدبير العزيز العليم. ودائما وأبدا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله اسمع فذلكم الله ربكم الحق. أنتم مقرون بأنه ربنا الحق فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ إما حق ولا ضلال. ما دام عرفتم إنه هو الرب الحق وهو الإله الحق والمعبود الحق فكيف تعبدون غيره؟ إذن أنتم على ضلال مثل ما قال في سورة سبأ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن قال فماذا بعد الحق إلا الأمر ما دام تعرفون إن هذا حق ليش تروحون للثاني وتعلمون أنه باطل بناء على عقيدتكم بأن الله هو الحق وأن هذا هو الرب الحق. ما دمت قلنا الرب الحق لماذا تعبدون غيره؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأن كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذه الآية الثالثة 31 الأولى الثانية 33 الآية 33 من يونس. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وجاء في سورة غافر كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هناك في سورة غافر كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وهنا قال كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا على الذين فسقوا الكفر جاءت يعني بمعنى معنى واحد على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وطبعا المراد بهذا قوم من الكافرين علم الله خبص طويتهم وسوء نيتهم وفساد سريرتهم وأنهم لن ينطلقوا إلى الخير بحال من الأحوال فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وتركهم يهيمون في كل واد لا يعرفون الحق ولا يرجعون إليه حتى يموتوا على الكفر. كما قال لي إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم من غير. قال لا، قال خذ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، على قوم عالم أنهم لن يعبدوا الله، لا يعبدوا الله، يعني الله عنده علم بالكفار وبالمنافقين وبالمؤمنين، وأن من الكفار من يهدي الله من يهدي الله، ومن المنافقين من يهدي الله من يتوب يتوب الله عليه ويتبلغ الحق، وإذا تاب العبد تاب الله عليه وأيده وسدده. لكن إذا لم يتب الله على العبد لعلمه بخبثه وصرفه عن الحق هي يترك يخذله، وإذا خذله لن ينجو ولن ينجح ولن يفلح بحال من الأحوال، يعني مستحيل. إذا خذله الله، إذا خذل الله العبد لا نجاح له، يعني الذي يخذله الله مخذول، والذي ينصره الله منصور، والذي يقهره الله مقهور، إلا الله يريد هو الكائن لا محالة، لكن لا محالة. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، يعني اللي قضى عليهم، فكما قال عز وجل سأصرف في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعد الدرس القادم، والله يا ولدي ما أدري، اللي يسعى موعد الدرس القادم ما أدري متى تيسر، شفت عملك أحكى هنا الحين، متى تيسر ولقيت نفسي يعني نشيط أجي، ولا اللي كتبه الله يمشي إن شاء الله. هذا يقول ما علي كلام ده، ما علي بعرف إيه حرق الموتى، هو لا يجوز في عند المسلمين حرق الموتى، ما يجوز عند المسلمين حرق الموتى. طبعا بعض البلاد إذا كان يعني ميت حامل مكروب ده بعضهم يحرقوا، طبعا ما هم على الإسلام، لأن يا أخي لفوا ولفوا ودفنوا، بعد ما تصلي يدفنوا لك مسلم، والأرض هي اللي عندها تتولى هي الأرض، ما في الإسلام ما في حرق الموتى. ما حكم شد الرحال لزيارة قبل؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة كيف ترد على من قال بدون رد على ذلك قول النبي الصلاة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ما قال إلى ثلاث قبور، إلى مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. ويا أخي الباب اللي جيك من رحلة والسريع، إذا كنت أنت النبي قال كلام، النبي قال احرص على طاعة رسول الله ولا تروح تتأول. أنا قلت لك لما تأول الرماة اللي فوق الجبل ونزل يوم أحد سببوا هزيمة المسلمين وجيشه أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى، معنى قوله تعالى ما جعل الله ذو رجل من قلبين في جوفه، يعني في جوف واحد، ما قال في جوف واحد بس قال في جوفه، ما جعل رجل من قلبين في جوفه، يعني طبعا اللي ماشي بالاستقراء التام، بالاستقراء شبه التام، ما قلت من 100%، لبعض الناس قد يولد ولو شبه يعني شبه كبدين مرتبطات في بعضك حركة بقلب واحد، الحركة أو اللطيف العبرة، ما أنا قلت لك أكثر مرة، ما هي بالقطعة اللحمية الصنوبر الشكل، العبرة باللطيفة الربانية اللي يجعها بالله عشان تشوف، يعني العين فيها أدوات للإبصار، لكن هي بنفس بدواتها تبصر؟ لا، بإقدار الله عز وجل تبصر، وإن شاء الله أعمى وهي تروح للطبيب يقول لك عينك ما بها أي خلاف. وكثير من الناس يبدأ ما يسمع وروح الطبيب يكتب على طباك ويقول ما ودك بها أي مرض ولا أي خلاف، إذا حجب عنها السمع أو حجب عنك هو اللي يفعل ما يشاء. السؤال ده طبعا يكثر يسألون هل الجن يتلبس بالإنسان؟ أنا ودي واحد يجيب لي آية من القرآن فيها الجن يتلبس بالإنسان أو ما يتلبس، إنما القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا اللي في القرآن، يتخبطه الشيطان من المس، ومعنى يتخبطه يعني يتلبس الإنسان بسبب أن الشيطان مسه. وطبعا عندنا حديث إن ابن آدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم، كل الناس ما هو واحد لحاله، لكن ده يتلبس إذا قال مجنون ودوه للعراف اللي بيقرأ في قبة ولا في أي جهة عشان خاطر يطلع الجن منه، ويبدأ يقوله ويضربه ويقول له طلعوا يا ابن الحرام، اطلع من جسم الرجال، يطلع يقول يقدر يطلع ليس ولا جن. وربنا يبين أن الجن، أن لما سليمان عليه السلام حلف أن يطوف على 100 من نسائه حلف سليمان لا يطوفن على 100 من نسائه فتأتي كل واحدة بولد، يعني 100 فارس في ليلة تحمل في ليلة واحدة، تحمل كل واحد فارس يحمل سلاح لنفسه بالله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق ولد، يعني نصف رأس مع عين واحدة مع نصف الأنف مع نصف الفم مع نصف الصدر مع يد مع رجل واحدة شق، جاءت بشق ورمته على كرسية على كرسي سليمان عليه السلام. قال يا ربي، عرف أنه فتن، قال ربي يعني ربي اغفر لي وهب لي أنا ما طلبت ولا تكسرا ولا تجبرا ولا علوا في الأرض، أنا بجنود لله دافعون عن دين الله، أبي جنود، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. من بعدي اسمعوا، عشان يقول أنا أتصرف في الجن وأنا خلي أستخدم الجن، يقول أستخدم الجن، إن كان الجن يستخدمك الشيطان يستخدمك هذا صحيح، يعني يمكن الشيطان يركب بمعنى أن يخليك كأنك حمار يدور يروح عليك في كل محل، يقول لك اعبد الشيطان تعبد الشيطان، اعبد فلان تعبد فلان، وهذا صحيح. أما قولك أنت تخدم الشيطان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء، والشياطين كل بناء وغواص، وآخر هذا عطاؤنا فمن. والنبي محمد عليه السلام يقول إن فلت علي البارحة شيطان، فلولا أني تذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد لأصبح مربوصا في السارية العوصية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول نعمل في المجال العسكري، وعندما يؤذن المؤذن نعقب على الصلاة، يعني تقوم الناس للصلاة، تقوم العسكر اللي عندك للصلاة، ونأتي متأخرين عن الصلاة ونصلي جماعة وحدنا. والله هذا أمر يرجع إليكم، فإذا كان تبي ووافق أنك تجد جماعة وأن عملك الصالح هذا سيجلب أمة من الناس يصلون، هذا يعني الخير يتفاوت. إذا كنت عملك الخير أكثر من صلاتك أنت وجماعتك ما في أي مانع، وإذا كنت تعرف أن يفوتك يا أخي لا تحرق نفسك وتولي وتضوي للناس، لا تحرص نفسك وتضوي للناس، احرص على سلامتك. قل لهم الصلاة، الصلاة أول ما يقول الله طول يكفي، وإن كان عندك مرة واحدة وروح المسجد، ولا تعول تأخر عن الصلاة، ولا تأخر عن الصلاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.